بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب حديث الأنبياء من صحيح: باب قول الله تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: ولا تصعر الأعراض بالوجه، يعني معنى كلمة ولا تصعر خدك للناس، ألا تعرض بوجهك عن الناس وأنت تحدثهم. فإذا كنت تكلم الناس وتخاطبهم خاطبهم وأنت مقبل عليهم، لا تكلمهم وأنت معرض هكذا. فمعنى كلمة تصعر تعرض بوجهك، تميل بوجهك عنهم، بل إذا حدثتهم حدثهم وأنت مقبل عليهم، فهذا من الأدب في خطاب الناس. أما عن لقمان فلم يرد له أي ذكر في خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما سيورده البخاري من حديث ورد في تفسير بعض آيات سورة لقمان. أما عن لقمان نفسه، عن بلده، عن صفته، عن زمانه، عن مكانه، فلم يرد في ذلك أي شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم أورد طائفة من الإسرائيليات مؤداها أن لقمان من الحبشة أو من السودان، والسودان والحبشة كانتا شيئا واحدا، فبعضهم أورد حديثا ضعيفا فيه: سابق الحبشة أربعة، بلال ابن أبي رباح ومهجع ولقمان والنجاشي. لكن الخبر بهذه الألفاظ غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا في ترجمة لقمان وفي وصف لقمان أقوالا كثيرة من الإسرائيليات نفادوها: أنه كان أسود شديد السواد، جعد الشعر، أفطس الأنف، واسع الفم، ناتئ الأسنان. ذكروا صفات أقرب إلى الذم منها إلى المدح في شأن الجمال، بل تكاد كلها أن تكون ذما في باب الجمال، لكن في المقابل في باب المنطق والحديث إذا تكلم نطق بأحسن الكلمات وأجمل الكلمات وأحكم الكلمات. ترى شكله لا يعجبك لكن تستمع إلى كلامه، الملوك يستمعون إلى كلامه، الوزراء يستمعون إلى كلامه، كلامه حكمة، كما قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش، وعن الأعمش أيضا الأعمش وسليمان ابن مهران رحمه الله تعالى أبو محمد الكوفي، وكان أيضا دميما، كان دميما، وكان يقول: لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، أي ما اشترى مني أحد لدمامتي، أي أن الناس سينفرون عني. ولكنه كان خفيفا على القلب ومزاحا ومداعبا، مع أنه كان دميما لكن كان حافظا ثبتا، متقنا ورعا، قارئا لكتاب الله ومقرئا، عالما محدثا، وكذا فقد كان فقيها رحمة الله تعالى عليه. الأعمش كان دميم الخلقة ولكنه عالم يجله العلماء ويوقره العلماء. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: عبد الله هو ابن مسعود: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. قال: حدثنا إسحاق وأخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. استفيد من ذلك أن الظلم مراتب، فمنه ظلم بمعنى الكفر الشرك، ومنه ظلم دون ذلك. فإذا سلبت شخصا ما له ظلمته، لكن ليس هذا بالمخلد لك في النار. قد تعذب على ذلك لكن لا تخلد في النار. أما إذا أشركت بالله فالشرك يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. فلذا قال أهل العلم: ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وشرك أكبر وشرك أصغر. وهذه الاصطلاحات لا بد أن تفهمها جيدا حتى لا تخدع، وحتى لا تضلل من فئات الخوارج على وجه الخصوص. هناك كفر أكبر وكفر أصغر، هناك ظلم بمعنى الشرك وظلم دون ذلك، هناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر وفسق أقل من ذلك، هناك نفاق عمل ونفاق اعتقاد. ولا يخفى عليكم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، وصف بأنه فسوق، ليس كقوله تعالى في شأن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلم يكن أمرهم واقفا على أنهم يسب بعضهم بعضا، إنما فاسقون خارجون عن طاعة الله وعن توحيده. فهذا هو الذي ينبغي أن يتقن، ينبغي أن يتقن أن كلمة الفسق أحيانا تأتي بمعنى الكفر وأحيانا تأتي بمعنى آخر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فالذي يقول عن امرأة أو عن رجل إنه زنى ولم يأتي بأربعة شهداء فاسق، لكن هل فسقه يخلده في النار أم أنها كبيرة قد تغفر وقد يعاقب عليها؟ الأخير هو الذي عليه جماهير علماء أهل السنة بارك الله فيه. فالصحابة لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، الذي يشغل بالكم. ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وأصل معنى الظلم ماذا؟ أصل معنى الظلم بخس الحقوق، بخس الحق. أشتغل عندك وأتفق معك على أجر مثلا، فتعطيني الأجر أقل، فتكون قد ظلمتني، تكون قد ظلمتني، حقي أن أخذ حقي مستوفا. حق الله علينا أن نوحده، أن نوحده. حق أنفسنا علينا أن نبحث لها عن أكرم المنازل يوم القيامة. حق نفسي علي أن أبحث لها عن مكان آمن تنزل فيه. فإذا أنا أنزلتها الجحيم أو تسببت لها بأن تنزل الجحيم فقد ظلمتها أشد الظلم وأنكاه، لأنها ستخلد في الجحيم. حق الله على العباد أن يوحدوه، إذا لم يوحدوه فقد ظلموا أنفسهم، بخسوها حقها من الأمان. قال باب: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. فعززنا، قال مجاهد شددنا، وقال ابن عباس: طائركم معكم، أي مصائبكم معكم، أي مصائبكم المقدرة عليكم معكم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. أي قرية هذه التي ذكرت في سورة ياسين؟ وفي أي زمان كان أهلها؟ فأيضا هذا لم يرد به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهور المفسرين قالوا إنها بلدة يقال لها أنطاكية. قال أيضا عدد من المفسرين: وكانوا في زمن عيسى عليه السلام. قالوا أيضا: ليس عن رسولنا عليه الصلاة والسلام إنما هي أقوال من الإسرائيليات قالوا أرسل عيسى عليه السلام رسولين إلى أهل هذه القرية فكذبوهما فعزز بثالث فأيضا كذبوهم إلى أن آل من أمرهم ما آل والله أعلم. ومن أعظم الفوائد من قصة أصحاب القرية التي جاء المرسلون المذكورة في سورة ياسين ما ذكره قتادة لما قال الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا هم مهتدون، وبعدها قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ثم بعد ذلك قال إني أمنت بربكم فاسمعون. فجاء مؤازرا للرسل من أطراف القرية، جاء يسعى لا لتقاضي أجر إنما جاء يسعى لنصرة دينه لتعزيز أمر المرسلين الثلاث ولنصح قومه. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا هم مهتدون، بعدها قال إني آمنت بربكم فاسمعون، أعلن عن إيمانه. فماذا كان؟ قال جمهور المفسرين انهالوا عليه ضربا ووطؤوه بالأقدام، داسوا بطنه بأقدامهم حتى تفجرت بطنه وخرجت أمعاؤه فمات فقتل، لكن قتل شهيدا. فقال لما قتل، وهذا وجه الاستشهاد، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال قتادة رحمة الله عليك أيها الرجل الصالح، كنت ناصحا لقومك في حياتك وبعد مماتك، نقل الله لنا كلامه بعد أن مات، لم يقل اللهم لعنهم وانتقم منهم لكونهم قتلوني، لم يقل اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم لأنهم قتلوني، إنما تمنى أن لو اطلعوا على ما هو فيه من النعيم كي يسلموا، فلم يحب عذابهم إنما أحب لهم الهداية. فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي حتى يسلموا. فقال قتادة رحمه الله رحمة الله عليك ورضي الله عنك، قد كنت ناصحا لقومك في حياتك إذ قلت يا قوم اتبعوا المرسلين، وكنت ناصحا لهم بعد مماتك إذ قلت يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه في الخفاء بعيدا عن أعين الناس، زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا بعيدا عن أعين الناس، لعلل لماذا نادى زكريا ربه نداء خفيا، لماذا دعا ربه دعاء في الخفاء؟ أولا الله يحب منا ذلك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله يحب منا أن نجتهد في إخفاء الدعاء، إلا الأدعية الجماعية التي يدعوها المسلمون كلهم معا، أما سائر ذلك فيحب الله الدعاء الخفي. هذا أولا، فأولا الدعاء الخفي امتثال لأمر الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. السبب الثاني أن الدعاء الخفي دليل على معرفتك بأن الله قريب منك، فإذا قلت يا رب نجني وخلوت في غرفة ودعوت ربي هذا إقرار مني لأن الله يسمعني، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لم يقل فقل إني قريب حتى، بل قال إني قريب. كما قال علماؤنا ما من سؤال في كتاب الله إلا وفي الإجابة عليه قل إلا الدعاء. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهكذا كل جواب فيه قل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير لكن في القرب إذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل إني قريب بل قال فإني قريب للدلالة على عظم القرب. فإذا دعوت الله سرا دل ذلك على علمك بأن الله قريب وعلمك بصفات الله تؤجر عليه. علمك بالله تؤجر عليه. من الفوائد أيضا أن كل نعمة لها حاسد على قدرها وكلما زادت نعم الله عليك كلما ازداد الحساد لك. من المسلمات فلما كانت أعظم نعم الله على الأنبياء بالنبوة كان أعداؤهم من وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فكل نعمة لها حاسد. فإذا وفقت للدعاء فقلت يا رب ارزقني وسع علي يا رب أنجح وأتفوق بجوارك حاسد قد تراه الآن تعرفه وقد لا تعرفه قل يا رب ما يطلع الأول في نفسه يحسدك على هذه النعمة. فلذا كان القوم حريصين على إخفاء النعم إلا عن من يحبونهم وقد قال قائلهم من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبذلوه مكان الأنس إيحاشا لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا وداديهم من ذلكم حاشا. فكانوا يكرهون إظهار أعمالهم. ومن أجل الفوائد الدعوية في إخفاء زكريا الدعاء عدم فتنة الناس. عدم فتنة الناس كيف ذلك؟ إذا قلت وأنت رجل كبير طاعن في السن شعرك كله أبيض وعظمك متفتت أو كاد أن يتفتت وأنت تمشي منحني لحيتك بيضاء زوجتك طول عمرها عاقر وبلغت من الكبر عتيا بلغت 90 أو 100 سنة يعني خلاص أنت منتهي وتقول يا رب ارزقني بولد صالح قد يأتي سفيه وقل هذا رجل مجنون رجل خائب المجنون زوجته عاقر طول حياتها والآن عجوز في 80 أو 90 من عمرها وانقطع عنها الحيض منذ 30 سنة 40 سنة ويقول يا رب ارزقني بولد صالح فقد يطعن فيك طاعن. فإذا طعن شخص في الأنبياء اقترف جرما كبيرا فأخفى الدعاء حتى لا يفتن القوم. أخفى الدعاء حتى لا يفتن القوم. قد يسبه شخص فيكون سب نبيا إذا سب نبيا أثم وارتكب كبيرة أو كفرا بحسب توصيفاته بل هو كفر بلا شك بل هو كفر بلا شك. فلم يرضى أن يفتن قومه لم يرضى أن يفتن الناس. ولا يخفى عليكم أن أهل الإيمان يقولون في أدعيتهم قولا طيبا ويدعون بدعاء طيب قل من يتفطن له وهو دعاء متضمن لفوائد عظيمة. أهل الإيمان يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ما معناها؟ من معانيها معاني جليلة يا رب لا تجعلني أعمل أعمالا سيئة. فإذا عملت أعمالا سيئة الرجل الذي كان سيسلم ينفر عن الدين بسببي فاحفظني يا ربي حتى لا أعمل أعمالا تشينني فيرتد قوم عن الدين بسببي. فهذا وجه. وجه آخر يا رب لا تنصر الكفار علينا لأنك يا رب إذا نصرتهم علينا ظنوا أنهم على الحق ف فانصرفوا عن دينك يا رب. يقولون هؤلاء مهزومون فانصرفوا عن دينك يا رب. هي وجوه متعددة، فالشخص لا ينبغي أبدا أن يتسبب في فتنة الناس وصرفهم عن الحق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما لم تقتل أهل النفاق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا قالوا ذلك انصرفوا عن الدين، ما فائدة ارتباطنا به إذن إذا كان يقتل أصحابه؟ فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال أيضا يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فالشخص لا يتسبب في فتنة شخص، لا يتسبب في فتنة شخص. فلإخفاء الدعاء جملة من الفوائد ذكر بعضها ومحل تمامها في أبواب الدعاء إن شاء الله. قال خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، معنى أوحى إليهم أشار إليهم، إلى أن قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الآيات، يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام أوتي الفهم في صبا وصغير، آتاه الله إيمانا وذكاء عظيما وفهما عظيما، وقيل أيضا أصبح نبيا وهو صغير. والذي في كتاب الله وآتيناه الحكم صبيا، ورزق الحنان، كان في قلبه رقة لأبويه ولأهل الإيمان. قال تعالى وحنانا من لدنا، هذا رد عارض على الملاحدة، فترى يا ملحد الطفلين صغيرين، هذا يسرق ما في يد أخته وهذا يشتري من ماله ويعطي لأخته، من الذي رزق هذا الحنان ومن الذي حرم ذاك؟ إنه الله. ومهما بذلت من مال حتى تغير هذا ما تستطيع، هذا شيء محله القلب. فذكروا في ترجمة يحيى عليه السلام باتفاق أهل السنة، لا أعلم مخالفا في أن يحيى عليه السلام قتل في زمانه وابن خالة عيسى عليه السلام، وذكروا في قتله أمورا وصورا تثير الأحزان، ومفادها أنه قتل بسبب امرأة بسبب ثباته على كلمة الحق وفتواه بالحق في شأنها. فعلى ما قالوه وليس في ذلك خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما من الإسرائيليات، قد قال النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فمن باب الإباحة، إباحة التحديث بالإسرائيليات، أن ملك زمانه أراد أن يتزوج فتاة حسناء، وكانت هذه الفتاة الحسناء بنت زوجته، فقال له إنها محرمة عليك. اغتاظت البنت واغتاظ الملك، فرتبوا لقتل يحيى عليه السلام. وقيل في ذلك قول آخر، أن امرأة كان يحيى أفتى في شأنها أيضا فتوى حق ترضي ربه، وأراد الملك أن يتزوج تلك المرأة، فقالت مهري رأس يحيى بن زكريا، فأتي به فقتل قتلة بشعة مؤلمة، وفصل رأسه عن جسده، وأتي به في طسط فما زال دمه يفور عليه الصلاة والسلام. قالوا وبعدها بقليل، بزمن قليل، سلط على هذه البلاد بغتنصر البابلي بعد أن رفع عيسى عليه السلام، فقتل من هؤلاء القوم الذين كان منهم هذا الملك ما يقارب 70,000، فالله أعلم. فالشاهد أن الأقوال فيها إطباق على أن يحيى عليه السلام قتل بسبب كلمة حق في شأن زواج ملك له نزوات وله شهوات، وكانت الفتوى مصادمة لنزواته وشهواته. وقتل أبوه أيضا، فقال فريق من الرواة إن يحيى لما قتل طلبوا أباه أيضا لقتله، طلبوا أباه لقتله. ذكرت روايات إسرائيلية لا يعول عليها كثيرا، مفادها أنه هرب وأمعن في الهرب زكريا عليه السلام إلى أن دخل شجرة وبقي ثوبه في خارج الشجرة، فأرشدهم إبليس إلى مكانه فنشروا الشجرة ونشروه عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بذلك. لكن إطباق أيضا على أن زكريا عليه الصلاة والسلام قتل صلى الله عليه وسلم. ففي هذا ما يدل على أن أهل الحق قد يقتلوا وإن كانوا أنبياء، وذلك لرفعة درجاتهم في الآخرة. قال تعالى في شأن بني إسرائيل أهل الظلم أهل الأدوان منهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقتلوا عددا من الرسل وكذبوا فريقا منهم. وقال تعالى أيضا في شأنهم ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا أيضا يقتلون الآمرين بالقسط من الناس. فلا تستغرب أن تجد في زمان من الأزمنة تسلطا للأشرار على الأبرار، تسلطا للأشقياء على الأتقياء، فهذا وارد. والأيام يداولها الله بين الناس، والله يريد أن يتخذ من أهل الإيمان شهداء، يرفع درجاتهم، يكرمهم بعليين، ينزلهم منازل الشهداء. هؤلاء المستمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله، المتبعون للأنبياء والمرسلين، إذا قتلوا فيا هنيئا لهم بالقتل في سبيل الله وهم على طاعة الله. لكن نأسى ونأسف على شخص يقتل أو يحبس من أجل ديمقراطية أو من أجل اشتراكية أو من أجل ليبرالية أو من أجل أي باطل كان، فهذا الذي نأسى عليه. فجدير بنا أن نعتصم بالله حتى إذا جاءنا قضاء الله وقدر الله سبحانه نكون على طاعة لا نكون على باطل، والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من شرور الشريرين وأن يختم لنا ولكم بخير، اللهم آمين.